إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح لكتابي المذكرة في أصول الفقه للشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا ولا زال الكلام موصولا حول مباحث القياس، وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: فصل في قياس الشبه واختلف في تفسيره وأنه حجة إلى آخره. قال رحمه الله: اعلم أولا أن هذا المسلك من مسالك العلة وأصعبها وأدقها فهما كما صرح به الأصوليون، وحدوه بحدود مختلفة، يعني عرفوه بتعريف مختلف، غالبها يرجع إلى أن الوصف في قياس الشبه مرتبة بين الطردي والمناسب، فمن حيث إنه لم تتحقق فيه المناسبة أشبه الطردي، ومن حيث إنه لم يتحقق فيه انتفاؤها أشبه المناسب، ولهذا سمي شبها لأنه فيه شبه من هذا وهذا، يعني وصف وسط لا هو طردي صريح. الطردي هو الذي لا تبنى عليه الأحكام، تقدم كالطول والقصر مثلا والسواد والبياض وما إلى ذلك، والمناسب واضح وتقدم في أكثر من مسلك، هذا مسلك جديد الآن من مسالك العلة وطرق إثبات العلة، وهو مسلك الشبه، وهو مستعمل في قياس الشبه. وقد تنازع العلماء في حجية قياس الشبه وفي تحقيق معناها أصلا، ما معنى قياس الشبه؟ فقال غالب تعريفهم ترجع إلى أن إلى القياس بواسطة جامع ليس هو وصفا صريحا ولا مناسب ولا هو إيش ولا هو طرديا صريحا، بل هو مرتبة بين المرتبتين ومنزلة بين المنزلتين، فهو فيه شبه من المناسب من جهة وفيه شبه من الطردي من جهة. ولهذا سيأتي أن بعض العلماء قالوا هو غير مناسب لكنه مستلزم للمناسب، أي ليس مناسبا بذاته لكنه مناسب تبعا، كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. ولهذا قال بعضهم: قال كثير من العلماء إن قياس الشبه أهم شيء في القياس، ومعظم أقيسة الفقهاء هي منه، وهذا واقع. يعني الآن لو فتحت كتاب المغني مثلا لابن قدامة ستجد كثيرا من القياسات، وليست هي قياسات إلا فيقول مثلا طهارة فلزم فيها كذا مثل كذا، هذا قياس شبه. ستجد مثل هذه العبارة في كتب الفقه الموسعة لا سيما التي فيها رد على المخالفين كثيرة جدا، مثلا يقولون عبادة لا تستلزم كذا فهي كذا ككذا، هذا ليس فيه تعرض للعلة، يعني لا يقولون علة هذا الحكم هو كذا وقد وجدت هناك ما وجدت هناك فنلحقه به، لا، وإنما يشبهونه به من أي وجه شبه. يقولون مثلا الذي يرى مثلا الوضوء مختلف في وجوب النية فيه، الحنفية لا يرون وجوب النية فيه والجمهور يرونه، فمثلا مثلا كمثال يعني والشان لا يعترض مثال لمجرد الإيضاح، الحنفية ممكن يقولون إيش طهارة تشترط للصلاة مثلا، فلا يلزم فيها النية كطهارة الخبث. طبعا طهارة الخبث متفق على وجوب النية فيها، فكأنهم يلزمون الجمهور، يقولون هذه طهارة شرط في الصلاة، فكما قلتم في النجاسة لا تشترط لها النية، هنا أيضا قولوا كذلك. والآخرون مثلا يقولون إيش طهارة والتيمم متفق عليه، عندنا طرف متفق عليه وهو التيمم أنه لا بد فيه من نية، وطرف متفق على أنه لا تجب النية فيه وهي نجاسة الخبث طهارة الخبث، وعندنا طرف متردد وهو الطهارة المائية من الحدث كالغسل والوضوء اختلف فيها، احنا فيها لا يرون وجوب النية والجمهور يرون وجوبها، فهؤلاء يشبهونها بهذه وهؤلاء يشبهونها بهذا. فالجمهور مثلا يقولون طهارة أو إحدى الطهارتين لاستباحة ما منعه الحدث فتلزم فيها الطهارة النية كالتيمم أو أصله التيمم وهكذا، يعني لا يتعرضون للعلة المباشرة، لا يقولون مثلا هذا تعبدي والتعبدي، أحيانا يفعلون هذا، وأحيانا كثير من قياساتهم تأتي ليش عن طريق قياسات الشبه. قال الشيخ رحمه الله: فإذا عرفت ذلك فاعلم أن المؤلف ذكر في حده أي في تعريفه قولين، الأول قول القاضي يعقوب أن الشبه هو أن يتردد الفرع بين أصلين، وهذا من أشهر التعارف، فيلحق بأكثرهما شبها، فكالاختلاف في العبد هل يملك، وهذا سيأتي أنه التحرير أنه نوع من أنواع قياس الشبه وليس جميع قياس الشبه، هذا نوع يقال له غلبة الأشباه، غلبة الأشباه يعني ننظر أي الشبهين أغلب فنلحقه به، هذا يسمى غلبة الأشباه، وهو من أجود أنواع وأقوى أنواع قياس الشبه كما سيذكر الشيخ وذكره غيره. كما قال صاحب المراقي: غلبة الأشباه هو الأجود، يعني هذا أجود أنواع قياس الشبه. فيلحق بأكثرهما شبها كالاختلاف في العبد هل يملك، وهل إذا قتل يعني هل يملك بالتمليك أو لا، هذا فيه خلاف بين العلماء، إذا مثلا السيد ملكه شيئا هل يملكه، وهل إذا قتل تلزم فيه القيمة بالغة ما بلغت أو الدية كالحر، يعني هل نقول مثلا فيه 100 من الإبل لأنه مسلم ذكر مثلا عاقل مسلم، أو نقول لا فيه القيمة، والقيمة قد تكون دون الدية أو أكثر من الدية. طيب إذن هو متردد في الشبه بين الحر وبين المال، هل نلحقه بالحر أو بالأوصاف هل هو أكثر شبها بالحر من المال أو بالمال من الحر، هذا يسمى غلبة الأشبه. فإذا كان أشبه بالمال ألحقناه به في هذا الحكم، فيكون فيه قيمته مثل كل مال يطلف فيه قيمته إذا تعذر مثله طبعا، وهذا ليس من المثليات. وأيضا يقابل ذلك إذا قلنا هو أشبه بالحر فإننا نقول فيه الدية مثل الحر، فشبهه بالحر من جهة أنه مكلف وعاقل و يعني يثاب ويعاقب ويعني تلزمه الواجبات الشرعية، وشبهه بالمال من جهة أنه يباع ويشترى ويوهب ويورث طيب فيما نحن نتكلم فيه لا شك أنه يعني أو عند بعض كثير من العلماء يشبه المال فيقولون فيه القيمة. طبعا الآن ليس الكلام عن القصاص، يعني القصاص أيضا فيه نزاع، لكن نحن نتكلم عن الخطأ مثلا، إتلافه خطأ، يعني إتلافه خطأ. قال الشيخ مبينا: قال فإنه يشبه المال من حيث إنه يباع ويوهب ويورث ونحو ذلك ويشبه الحرة حيث إنه يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ونحو ذلك، فيلحق بأكثر ما شبه، والأكثر أي من العلماء على أن شبهه بالمال أكثر فتلزم فيه القيمة إذا قتل كما قال صاحب نظم الورقات: فيلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. وقيل بالعكس، يعني بعض العلماء قالوا بل هو أشبه بالحر ففي الدية، وهذا النوع هو المعروف بغلبة الأشباه، وأجمع جمهور الأصوليين، وإجماع الجمهور يعني كأنه إجماع لغوي يعني، وإلا معروف أن الإجماع سبق للشيخ أنه الواحد والاثنان يؤثران فيه، فكيف إذا كان يعني أكثر من ذلك. وأجمع جمهور الأصوليين على أن غلبة الأشباه لا يخرج عن الشبه، لأنه إما أن يكون هو بعينه وإما أن يكون نوعا منه، هذا هو. والتحرير الشيخ سيختار تبعا لغيره أنه نوع منه وهو من أجود أنواعه، خلافا لما زعمه العضد الذي خالف الجمهور كأنه العضد الإيجي، من أنه ليس نوعا من المسلك المسمى بالشبه، وأن حاصله تعارض مناسبين بالذات، يعني وصفين كل فيهم تناسب ذاتي، مناسبة ذاتية ليست تبعية كما في مسلك الشبه. سيأتي أن الشبه الوصف فيه مناسبة تبعية. قال: رجح أحدهما فهو من مسلك المناسب بالذات وليس المناسب بالتبع الذي هو الشبه، هذا على قول العضد، والجمهور خالفوا واعتبروا أن غلبة الأشباه نوع من أنواع قياس الشبه، وأن الشبه عند العضد لفظ مشترك يطلق على كل منهما وغلبة الأشباه، هذا ليس من تتمة كلام العضد والله أعلم، وإنما هذا كلام جديد. وغلبة الأشباه من أقوى قياسات الشبه، لأن أصلا العضد لا يرى من الشبه، فهذا على رأي الجمهور. كما قلنا صاحب المرقي قال غلبة الأشباه هو الأجود وأقوى أنواعه، ثم هو نفسه متفاوت، هو نفسه متفاوت، فأحيانا يكون الشبه في الحكم والصفة معا، ثم في الحكم فقط، ثم في الشبه في الصفة فقط. الأحكام مثلا يكون يشبهه في أحكامه الشرعية، وفي الصفة مثلا في الصورة والهيئة وما إلى ذلك. طيب إذا اجتمع الحكم والصفة معا فهذا هو الأقوى في ذلك. وثم يليه إذا كان إما الحكم وإما الصفة فالحكم، لأن القياس أصلا في حكم شرعي، فإذا كان الشيء يشبه الشيء في أحكام الشرعية فهو أقرب إليه شرعا من الذي يشبهه في الوصف فقط، أما في الأحكام فهو يختلف عنه، لأن القياس أصلا موضوعه الحكم يعني. قالوا ومثال الشبه في الصفة والحكم معا شبه العبد بالمال في أنه يورث ويباع ويشترى ونحو ذلك، وهذا شبه في الحكم وشبه للمال في الصفة، وكون العبيد تتفاوت قيمة أفرادهم بحسب تفاوت أوصافهم جودة ورداء، فهذا يشبه أنواع المال التي تتفاوت بالجودة والرداء. فإذا أشبه الرقيق المال بقية أنواع الأموال في الأمرين، في الحكم من جهة أنه يباع ويشترى ووا، وفي الصفة لأنه يتفاوت بتفاوت جودته ورداءته وما فيه من الصفات الحميدة مثلا، فثمنه يكون مرتفعا وقيمته مرتفعة عفوا. والشبه في الصفة، طبعا الفرق بين الصفة وبين القيمة والثمن أن القيمة هي ما حكم به السوق، والثمن هو ما وقع عليه العقد ما اتفق عليه، فنحن الآن نتكلم عن القيم. والشبه في الصفة فقط كشبه الأقوات بالبر والشعير في الربا، هذا شبه في الصفة فقط، أنه يحصل بها مثلا دفع الجوع ويحصل بها نفس المصالح. أما الحكم فهو متنازع فيه هل هو نفس الحكم أو لا. والشبه في الحكم فقط مثاله تشبيه الخلوة بالدخول في ترتب المهر في كل منهما. هذا الكلام ذكر ابن الشيخ أن هذا ليس من كلام الشيخ، لأن الشيخ يقول في نسخة قال لا أذكر مثالا الآن، لكن قال لعل هذا من تعليق من غيره فدخل في كلام طبع معه. على كل هو مثال جيد. ما معنى هذا؟ معنى أنه يشبهه في الحكم فقط، لكن يعني على كل يقول مثلا الخلوة شبهت بإيش؟ بالدخول في بعض الأحكام، فنشبهها بها في المهر. يعني إذا هو نحن نعرف أن الإنسان إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها مثلا، فإن لها نصف المهر المسمى إن كان سمى له، وإن دخل بها تكمل لها المهر. طيب إذا خلى بها فقط ولم يجامعها، فهل هذا موضع نزاع يعني بين العلماء، بعضهم قال النصف وبعضهم قال يتكمل له المهر بمجرد الخلوة. فيقول قد يقول القائل بأن الخلوة تترتب عليها تكميل المهر، يقول لأن الشرع شبه الخلوة، لأن الخلوة تأخذ حكم يعني مثلا الاستمتاع المحرم في أشياء، في الاستمتاع عموما في أشياء كثيرة، مثلا منها التحريم في الأجنبية، ومنها أنها تحل بالعقد النكاح، كلاهما يحل بعقد النكاح وكلاهما يحرم قبل عقد النكاح مثلا، ومثلا عند بعض العلماء مثلا كلاهما قد يثبت به العدة على تفاصيل. فيقول مثلا والشأن لا يترد المثال، فهذا يشبه في الحكم فيأخذ حكمه، يعني يشبه في الأحكام الأخرى طبعا ليس الحكم المتنازع فيه، وإلا ما فائدة أن تستدل بالحكم المتنازع فيه. قال الثاني أن الشبه الثاني هذا ما هو؟ هذا عطف على الأول، الثاني من تعريفي الشبه اللذين ذكرهما ابن قدام. قالك أن الشبه هو الجمع بين الأصل المقيس عليه والفرع المقيس بوصف يوهم اشتماله على حكمة الحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. وذلك يعني إيضاحه أن الأوصاف ثلاثة أقسام، الأول قسم يعلم اشتماله على المناسب، واضح يعني كالإسكار، هذا واضح أنه مشتمل على إيش؟ أن تحريم المسكر مشتمل على مصلحة حفظ العقل كالإسكار، وقياسه هو قياس العلة، يعني كوننا نقيس بالوصف الذي هو واضح المناسبة، هذا يسمى قياس العلة كما سيأتي أيضا في موضع آخر. الثاني قسم لا تتوهم فيه مناسبة أصلا، واضح أمره هذا كالطول والقصر وهو الطردي، والقياس به باطل كما تقدم. الثالث قسم من أقسام الأوصاف بين القسمين الأولين من أقسام الأوصاف، يعني بين ما يعلم اشتماله على المناسبة وبين ما يعلم عدم اشتماله على مناسبة، بين الطرد والمناسب، وهو ما يتوهم اشتماله على مصلحة الحكم ويظن أنها مظنتها من غير اطلاع على عين المصلحة. يعني نحن لو عرفنا أن العين المصلحة مترتبة على الوصف إذن فهذا الوصف مناسب، لكن لا، نحن لا نعرف، لا يظهر لنا وجه المناسبة في هذا الوصف بعينها، المصلحة بعينها ما نعلم، لكن عهدنا من الشرع أنه يعتبر هذا الوصف، إما لأنه مظن لشيء معين مثلا أو كذا. قالك مع عهدنا اعتبار الشارع له في بعض الأحكام، اعتبار الشارع له في عهد. يعني مثلا نرى أن الشارع يعتبره مثلا، لماذا اعتبر العبد كالمال مثلا، هذا لا يهمنا كثيرا في مبحث الشبه، الذي يهمنا أنه اعتبر، فخلاص نرى أنه، فنقول لا شك أن هذا يشتمل على حكمة، لكن بغض النظر عن مسألة توصلنا إلى الحكمة، نحن نقول مدام العبد أشبه المال في كثير من أوصاف نلحقه به، هذا قياس شبه، لأننا ما وقفنا على الوصف الذي هو علة بنفسه المشتمل على تحقيق الحكمة بنفسه، لكنه وهذا الذي يعبر عنه بعض العلماء بأن الوصف في الشبه مناسب بالتبع، يعني يستلزم المناسبة لكنه ليس هو مناسبا في ذاته، فمن حيث كونه ليس مناسبا في ذاته اختلف عن وفارق المناسب، لو كان هو مناسب لذاته لصار هو نفسه مناسبا والقياس به قياس إلا ليس قياس شبه، فيدخل في المسالك السابقة مثل مسلك المناسبة والإخالة وما إلى ذلك، لكن لا هو ليس مناسبا بذاته. طيب هل هو طردي تماما؟ لا، لأنه يستلزم المناسبة أو يتوهم اشتماله، يظن أن له علاقة بالوصف الذي يتحقق بتعليق الحكم عليه الحكمة. أظن الآن صار واضح، يعني مرتبة بين المرتبتين ومنزلة بين المنزلتين، وبالمثال يتضح المقال. ابن قدامة مثل بمثال سيعترض عليه الشيخ، سيقول هذا المثال في الحقيقة لا يخرج عن غلبة الأشباه الذي في التعريف الأول، ما هو؟ قال كالجمع بين مسح الرأس ومسح الخف في نفي التكرار. مسح الرأس فيه خلاف هل يتكرر مسحه أو لا، مثلا الشافعي وخالفون الجمهور يقولون يمسح ثلاثا، فيقول مثلا لا نحن نلحقه هذا، هل نجمعه مع مسح الخف في نفي التكرار؟ الخف مسحه لا يكرر بجامع كونه مسحا، ولا نجمعه مع بقية أعضاء الوضوء بجامع كونه من الأعضاء القرآنية الأربعة التي ذكرت في القرآن فيناسب أن يثلث كما ثلث غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين. قال لك والجمع بينه وبين الأعضاء المغسولة في التكرار بكونه عضوا من أعضاء الوضوء كالوجه، وهذا هو قياس الشبه. طبعا الشيخ الآن سيعترض عليه، يقول هذا هو نفسه غلبة الأشباه الذي تقدم، لأنه دائر بين أصلين، هل نلحقه بالأعضاء المغسولة بجامع كونه ركنا في الوضوء ولا نلحقه بمسح الخف؟ قال لك وهو مختلف فيه، واختلفت فيه الرواية لعله يقصد عن أحمد بالصحة وعدم، نعم عن الإمام أحمد قال وأكثر الأصولين على قبوله لأنه يثير ظنا بثبوت الحكم، والحكم يتعلق بالظن عند تعذر اليقين، وعند نعم إذا تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكون متبعا، وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكون متبعا، فمدام أنه يفيد غلبة ظن بثبوت الحكم فيكون مسلكا صحيحا، يكون مسلكا صحيحا، لكن طبعا منه يعني ما هو قوي ومنه ما ليس كذلك بالنسبة لأحادي قياسات الشبه، لكن في الجملة. وسيأتي أنه اشترط بعضهم له أن لا يمكن قياس العلة، يعني ما مثلا ما عرفنا العلة وما تبينت وما، لكن يعني الواقع في كتب الفقهاء أنهم يستدلون به، فلعلهم يعني يعضدون به مثلا ما يقولونه وما إلى ذلك. طيب قال لك هنا الرواية عن أحمد اختلفت، وأما أكثر الأصولين فهم على قبوله. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لي في كلام المؤلف رحمه الله في هذا المسلك أنه لا يخلو من بعض نظر، والله تعالى أعلم، وذلك لأن مثاله للقول الثاني من القولين اللذين ذكرهما في تفسير الشبه هو بعينه مثال الأول، لأن قضية تكرار مسح الرأس، تكرار بفتح التاء في الوضوء، راجعة إلى غلبة الأشباه، لأن تكرار مسح الرأس في الوضوء دائر بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، أحدهما أنه مسح فلا يتكرر كغيره من المسح كمسح الوجه واليدين في التيمم ومسح الخف في الوضوء. ثانيهما أنه ركن من أركان الوضوء الأربعة المذكورة في الآية فيكرر كما يكرر غسل الوجه واليدين. فمن قال بعدم تكرار مسحه قال إنه أكثر شبها بالأول، ومن قال بتكراره وقال إنه أكثر شبها بالثاني قال إنه أكثر شبها بالثاني. نعم. والقول الأخير في تفسير الشبه. الآن انتهينا من الاعتراض على المثال، نرجع إلى تحرير القول الثاني هذا، وأنه وقد نسب بعضهم نحو هذا القول للباقلاني شيخ الأصولين كما قال، أنه فسر الوصف في الشبه بأنه الوصف الذي تردد بين المناسبة والطرد، وهذا في الحقيقة سيأتي أن غلبة الأشباه يدخل فيه، وهذا من أحسن التعريف للشبه، لكن يبقى أنه بعضهم يعني سيأتي ما يتعلق بالمناسبة وكذا أنه مستلزم للمناسبة، بعضهم قال إنه ينبغي أن يكون مستلزما للمناسبة. طيب، وبهذا الشرط يصير عنده نوع تداخل مع قياس الدلالة الذي سيأتي إن شاء الله. طيب، قال هنا في تفسير الشبه مثل له صاحب المستصفى الغزالي بأمثلة متعددة منها قول الشافعي، هو يريد أن يأتي بأمثلة بدل مثال ابن قدامة الذي قال فيه نظر، قال بأمثلة متعددة منها قول الشافعي رحمه الله في مسألة اشتراط النية في طهارة الحدث، يقصد بها الوضوء والغسل، طهارة موجبها في غير محل موجبها فتفتقر إلى النية قياسا على التيمم. هذا مثال جميل، طهارة موجبها أي مقتضاها في غير محل في غير محل مقتضيها موجبها بالكسر، بمعنى أنها مثلا المتوضئ توضأ وضوءا كاملا ثم خرجت منه ريح، هل يلزمه غسل موضع الريح؟ لا، فيطهر أعضاء أخرى وهي الأربعة الأعضاء القرآنية. فهذا قال طهارة صفتها أن موجبها في غير محل إيش موجبها، فأشبهت التيمم فتفتقر إلى النية مثله، هذا هو معنى كلام، لأن التيمم مثله أيضا، إذا مثلا خرجت منه ريح يذهب ويمسح وجهه ويديه، إيش اللي دخل اليدين والوجه في خروج ريح من المقعدة؟ إذن نلاحظ أن هذا الوصف كونه هل قوله طهارة موجبها في غير محل موجبها هل هذه إلا؟ هذا ليس إلا، هذا ليس إلا، وإنما هو وصف ليس هو المناسب لكنه فيه إشارة إلى الوصف المناسب، في إشارة إلى الوصف المناسب. ما هو الوصف المناسب؟ الوصف المناسب هو التعبد. شوف هذا الجمال، يعني الآن لما نقول هكذا نقول كونه مع خروج الريح من المقعدة تستلزم أن تتوضأ أنت مرة أخرى والطهارة في أعضاء أخرى يدل على أن هذا عمل تعبدي محض، والتعبدي يستلزم النية، إذن لو قال عبادة فلزم فيها النية هذا هو نص على العلة، العلة الحقيقية أنه عمل تعبدي، والعمل التعبدي لا بد فيه من نية. هل هنا ذكر أنه تعبد؟ قال لا، طهارة موجبها في غير محل موجبها. إذن هذا الوصف هل هو مناسب في ذاته بذاته مناسب؟ لا، لكن مناسب تبعا لأن هذا إشارة إلى كونه تعبديا فيفتقر النية. طيب لماذا، ما الذي لو قال قائل لماذا نحن مثلا نلجأ إلى هذا، لماذا لا نقول عبادة؟ لعل هذا والله أعلم لأن الخصم مثلا مثل الحنفية قد يقولون نحن لا نسلم أنها عبادة بل هي عندنا للتنظيف وهي معقولة المعنى، واضح؟ أما طهارة موجبها في غير محل موجبها هذا لا يستطيعون إنكاره، هم أيضا يقولون به، فيشمل التيمم ويشمل إيش؟ يشمل الوضوء. وهذا يعني يتضح لك غاية الاتضاح إذا عرفت لماذا الشافعي احترز بقوله موجبها في غير محل موجبها ليخرج به طهارة الخبث اللي هو التطهير من النجاسة، فإنها متفق على عدم اشتراط النية فيها، لكن موجبها في محل موجبها، أنت الآن إذا أصابتك نجاسة هل تغسل نفس الموضع ولا تغسل موضع آخر لا علاقة له؟ لا، تغسل نفس الموضع. إذن معقولة المعنى، فيها شيء من شائبة، صح فيها تعبد لكن فيها أيضا شائبة معقولية المعنى. يا سلام، انظر إلى كلام العلماء ودقته، إذا فهمه الإنسان يفهم كثيرا من الأشياء التي كانت غير واضحة عنده. قال وهذا يوهم الاجتماع في مناسب هو مأخذ النية، وهو أنه عمل تعبد وهو أنه عمل تام. وإن لم يطلع على ذلك المناسب، حتى لو ما عرفنا المناسب أو على الأقل ما خضنا في المناسب لاختلافنا فيه مثلا في مقام المناظرة، لكن أنا ألزمك بهذا، فلا بد أن تفرق لي فرقا يعني تعترض به علي، وإلا لزمك ما قلت. ومنها تشبيه الأرز والزبيب بالتمر والبر لكونهما مطعومين أو قوتين، فإن ذلك إذا قوبل بالتشبيه بكونهما مقدرين أو مكيلين ظهر الفرق. نعم، إذ يعلم أن الربا ثبت لسر ومصلحة، والطعم والقوت وصف ينبئ عن معنى به قوام النفس، والأغلب على الظن أن تلك المصلحة في ضمنهما لا في ضمن الكيل الذي هو عبارة عن تقدير الأجسام إلى غير ذلك من أمثلة لهذا النوع المذكور. هذا مثال يصلح مع الشافعية والمالكية، طبعا كل يمثل على مذهبه. يقول مثلا المناسب في إلحاق الأرز والزبيب مثلا بالتمر والبر، كلنا متفقون مثل المذاهب الأربعة على إلحاقه، لكن ما هي العلة؟ قال لو نظرنا في علة الحنفية والحنابلة يقولون لأنهما مكيلان مثلا، كيل تقدير للشيء، نوع تقدير بالحجم. طيب، والشافعية والمالكية يقولون في الجملة أنه قوت كما يقول الحنفية المالكية، قوت مدخر، أو أنه طعام مطلقا كما يقول الشافعي. طيب يقول الآن لو نظرنا فيهما لتبين أن كون الوصف الأقرب، أيهما الأقرب، حتى لو ما عرفنا عين المصلحة أيهما أقرب إلى أن يكون فيه مصلحة، قال طبعا القوت والطعام، لأن هذا يحتاج إليه الناس، فبالتالي قد لا يراد أن يتكدس عنده، حتى لو ما جزمنا بالحكمة ولا ظهر لنا قطعا ما هي الحكمة، لكن كونه به قوام الأنفس والناس يحتاجون إليه وكذا، فما يحسن أن يحصل فيه مثلا زيادة وكذا وكذا قد تؤدي إلى احتكار عند الناس. المهم حتى لو ما عرفنا عين المصلحة كما ذكرنا من قبل، لكن الأقرب أنه يكون لأنه مكيل ولا لأنه مطعوم؟ لأنه مطعوم، لأن هذا يترتب عليه مصالح ولو ما عرفناها نحن، لكن أقرب إلى اعتباري مصالح ما عرفناها بعينها، لكن نعرف أن كونها طعاما وأن نجعل الربا متعلقا بالأطعمة أقرب للمصالح من الكيل. هكذا طبعا يقول هو، والمخالف لا يسلم، لكن الشأن لا يعترض المثال. نريد المثال جزئيا نذكر لإيضاح القائل. قال وقد أوضح مسلك الشبه جماعة من أهل الأصول بأنه هو ما كان الوصف الجامع فيه مستلزما للوصف المناسب، يعني مع كوني يعني، وبعضهم يعبر بإيش مناسب بالتبع ليس مناسبا بالذات، وإيضاح أن نفس الوصف الجامع ليس مناسبا بالذات ولكنه مناسب بالتبع أي مستلزم للوصف المناسب، هذا هو. وقد شهد الشرع بتأثير الجنس القريب لذلك الوصف في الجنس القريب لذلك الحكم، يعني مع ذلك نجد الشرع اعتبر قريبا من هذا في قريب من هذا. قالك ومثلوا لذلك بأمثلة، ومنها قولهم في الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه، هذا تتذكرون أنه مر سابقا معنا في مسلك الطرد، ولكن المشهور التمثيل الطرد والعكس، ولكن مشهور التمثيل به هنا في مسلك الشبه. لاحظ مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تحصل به الطهارة، الطهارة مثلا من الخبث، لأن الحنفية عندهم طهارة الخبث تحصل بكل شيء، وإلا فالخل لا تحصل به طهارة الحدث اتفاقا، لكن لعله يقصد الطهارة في الخبث، لأن الحنفية عندهم هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يزول بكل مزيل، والجمهور يقولون لا، لا بد من الماء إلا فيما استثني. قال قياسا على الدهن، الدهن مثلا قد يكون الطرفان مثلا اتفقا على عدم حصوله ربما يعني مثلا، فيقول إيش؟ يقول مائع لا تبنى عليه القناطر، جسور مثلا فلا تحصل به الطهارة، هل عدم بناء القناطر مناسب لعدم الطهارة أو للطهارة؟ لا طبعا، إيش اللي دخل القناطر، لكنه مستلزم للمناسب. ما هو المناسب هنا؟ المناسب الكثرة، أن الشارع يعلق الأحكام بشيء كثير متيسر للمكلفين، لا يعلقهم بشيء نادر حتى لا يشق عليهم، فكونه تبنى عليه القناطر معناه أنه كثير، كونه لا تبنى عليه القناطر معناه أنه قليل، فلا يترتب به الحكم. هكذا والشأن لا يعترض المثال. طيب قال فقولهم لا تبنى القنطرة على جنسه ليس مناسبا في ذاته لكنه مستلزم للمناسب لأن العادة أن القنطرة لا تبنى على الأشياء القليلة بل على الكثيرة كالأنهار فالقلة مناسبة لعدم مشروعية المتصف بها من المائعات للطهارة العامة لأن الشرع العام يقتضي أن تكون أسبابه عامة الوجود أما تكليف جميع الناس بما لا يجده إلا بعضهم فبعيد عن قواعد الشرع. لكن كما ترى هذا فيه نظر من جهة أن الحنفية ما قالوا إن الطهارة لا تحصل إلا بالخل حتى يقال فيه مشقة على الناس بل هم يقولون نحن بالعكس أوسع من الجمهور نقول بالماء أو بالخل أو بأي مزيد فنحن نوسع لا نضيق لهذا يعني يظهر لي أن هذا لكن الشأن لا يعترض المثال نحن نريد أن نفهم فقط ما معنى الاستلزام للوصف المناسب والمناسبة تبعا لا أصالة. قال وأما تكليف جميع الناس بما لا يجد إلا بعضهم فبعيد عن قواعد الشرع فقولهم لا تبنى القنطرة على جنسه ليس بمناسب وهو مستلزم للمناسب وقد شاهد الشرع كيف شهد الشرع لقريب منه في قريب منه جنسي في جنسي قال قد شهد الشرع بتأثير جنس القلة والتعذر في عدم مشروعية الطهارة بدليل أن الماء إذا قل واشتدت إليه الحاجة فإنه تترك الطهارة به وينتقل إلى التيمم فالشرع شهد بتأثير القلة في منع الطهارة في بعض الأشياء. نعم ومنها تعليلهم بوجوب النية في التيمم بكونه طهارة فيقاس عليه الوضوء بجامع أنه طهارة فإن الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط النية لعدم اشتراطها في طهارة الخبث ولكن تناسبه من حيث إنها عبادة وقربة كما في المثال السابق الذي ذكرناه ولو قال كما قال الشافعي من جهة كونه طهارة تحصل موجبها في غير محل يحصل موجبها في غير محل موجبها ليس طهارة فقط لأن طهارة هذا الحنفي يمكن أن يقلبوه يقولون طيب فلا يحصل بها لا يشترط فيها النية مثل طهارة الخبث لكن لو قلنا طهارة موجبها في غير طهارة موجبها هذا يعني يكون أقرب لكن لعله فهذا ليس هو وصفا مناسبا في ذاته لكنه مستلزم للتعبد كما قلنا ولكن تناسبه من حيث إنه عبادة وقربة والعبادة مناسبة لاشتراط النية لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية يعني كل عبادة تستلزم النية فإن قيل إن كان المناسب لاشتراط النية جهة العبادة لازم اشتراطها في الطهارة من النجاسة هذا هو إشكال لتحقق تلك الجهة فيها يعني الإزالة من النجاسة فيها نوع من التعبد ألا ترى أن الكفار مثلا الذين لا يؤمنون بهذه الأحكام لا يعني لا يهتمون كثيرا بمسألة الطهارة من النجاسة على الوجه الشرعي يعني وإن كانوا مثلا قد من باب التقذر فقط لكن لا يهمهم إذا كانت غير ظاهرة مثلا لا يهتمون بها كثيرا قالك إذ لا تكون إلا واجبة أو مندوبة أيضا مما يدل على التعبد فيها أنها إما واجبة وإما مندوبة والواجب والمندوب عبادتان لأنه مأمور بهما يثاب فعلهما امتثالا وقد يعاقب تاركهما من غير عذر والواجب والمندوب كلاهما عبادة مع أن عدم اشتراطها فيه مجمع عليه فكيف تكون عبادة وإذن في إشكال هذا قالك فجواب المخالفين وهم الجمهور هو أن الطهارة من النجاسة من حيث هي يعني في الأصل لم توضع لمحض التعبد فقد تكون غير واجبة ولا مندوبة كإزالتك لها عن أرضك دفعا للاستقذار يعني أصلها من حيث أصلها فإنه قد تكون تقع على وجه غير عبادة بخلاف الوضوء مثلا فإنه لا يقع إلا عبادة ولا ينافي ذلك الوضوء لا يقع إلا عبادة بخلاف طهارة الخبث فقد تقع غير عبادة لهذا الكافر قد يفعلها دفعا للاستقذار مثلا ومن علامات التي يظهر لي والله أعلم أنها فارقة بين العبادة وغيرها مما يساعدك في ذلك وهذا من عندي إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفس الشيطان أنك إذا وجدت عامة البشر يفعلونها ولو لم يكونوا مؤمنين فإن هذا من دلالات معقولية المعنى لأنهم يفعلونها ليستفيدوا بذلك شيئا غير دينيا فهو معقول المعنى عندهم واضح حكمته ولو بعض البشر يعني ما يلزم أنه جميع البشر ولا ينافي ذلك غسل الأعضاء لمجرد التنظيف لأن غسلها على الوجه والترتيب الخاصين لا يكون إلا للتعبد لو قيل طيب الوضوء أيضا قد يحصل على جهة التنظف أو التبريد يقال لا لكن ليس بهذا الترتيب الخاص تنبيه اعلم أن من الفوارق التي ذكرها بعض أهل الأصول بين الشبه والمناسب صلاحية الشبه لما يترتب عليه من الأحكام لا يدركها العقل لو قدر عدم ورود الشرع يعني بعضهم قال من شروط قياس الشبه أن لا تدرك فيه المناسبة بالذات وأن لا يمكن قياس العلة فإذا أمكن واحد منهما يعني المناسب بالذات أو قياس العلة وهما متلازمان فإنه لا يلجأ إلى قياس الشبه لعل الصواب ولا يمكن قياس الدلالة. بعضهم هذا سيأتي قياس الدلالة. قال لك قالوا فاشتراط النية في الوضوء لو لم يرد الشرع باشتراطها في التيمم لما أدرك العقل اعتبارها فيه بخلاف المناسب، فإن صلاحيته لما يترتب عليه بالأحكام من الأحكام قد يدركه العقل قبل ورود الشرع. سبحان الله، وهذا قريب جدا من الذي ذكرنا الآن. ولذلك حرم بعض رجال العرب هذا استطراد، مثلا الإسكار يدرك بالعقل يعني أن سبب تحريمه وحكمة تحريمه. قال لك واستدل على هذا بأن أهل الجاهلية بعضهم حرمها على نفسه قبل ورود الشرع لأنه أدرك هذا بعقله وبما ينبني عليه. قال ولذلك حرم بعض رجال العرب الخمر على نفسه قبل ورود الشرع بتحريمها لأن عقله أدرك قبح زوال العقل وما يلزم عليه من القبائح، حرمها على نفسه للموجب المذكور قيس بن عاصم المنقري التميمي. قيس بن عاصم هذا من سادات تميم وقد أسلم وهو صحابي كما ذكره عنه بعض المؤرخين، وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب، وفي ذلك يقول رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليمة، فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفى بها أبدا سقيما، ولا أعطي بها ثمنا حياتي ولا أدعو لها أبدا نديما، لأن الخمر تفضح شاربيها وتدنيهم بها الأمر العظيم. فقولوا لأن الخمر، انظر إلى هذا التعليل، تفضح شاربيها، البيت دليل على أنه أدرك بعقله مناسبة الإسكار للتحريم كما لا يخفى. تنبيه، وهذا التنبيه لطيف متعلق بغلبة الأشبه. قال إذا قلنا الضابط هو التردد بين المناسبة والطردية بالنسبة للوصف الذي يقاس به في قياس الشبه، فما وجهه في غلبة الأشبه؟ وأنتم قلتم غلبة الأشبه هذا من أحسن أنواع قياس الشبه. خلاصة ما سيذكره الشيخ يقول باعتبارين، يعني أنت إذا نظرت مثلا إلى هذا المتردد، مثلا إذا نظرت إلى العبد مثلا أو المملوك، فإذا قلت بأن المناسب مثلا أنه لأنه يباع ويشترى وكذا أن يكون بالقيمة، فهذه الأوصاف بالنسبة إلى الدية طردية، وإذا قلت هو أشبه بالحر فأوصاف المال بالنسبة لهذا الحكم بالنسبة لك طردية، لأنه سبق أن الأحكام منها ما يكون طرديا في بعض الأبواب دون بعض لو تذكرون مثل الذكورة والأنوثة، فهذا مثله. قال فإن قيل ذكرتم أن عبارات الأصوليين في تعريف الشبه يدور غالبها على أن الوصف الجامع فيه مرتبة بين الطردي والمناسب، أو يقال دائر بين أصلين كما قال بعضهم، يعني يشبه هذا ويشبه هذا ولهذا سمي شبه، وأن غلبة الأشباه لا تخرج عن الشبه المذكور، فما وجه كون الوصف في غلبة الأشباه مرتبة بين الطردي والمناسب؟ فالجواب أن ذلك واقع فيه بالنظر إلى اعتبارين مختلفين، يعني الفرق بين غلبة الأشباه وغيره أنه في غلبة الأشباه ننظر إلى وصف واحد، أما في غلبة الأشباه ننظر إلى الأوصاف تارة بالنسبة للشبه الأول وتارة بالنسبة للشبه الثاني، فما كان مؤثرا بالنسبة للشبه الأول فهو طردي إلى الثاني والثاني طردي بالنسبة للأول. وبالمثال يتضح المقال. قال لك إلى اعتبارين مختلفين، في شبه العبد بالمال مناسب للزوم القيمة طردي بالنسبة إلى لزوم الدية، يعني لو أخذنا أنه هو أشبه بالمال بالنسبة للزوم الدية هذا يعتبر طرديا لأنه لا يناسبه تماما، لا يناسبه أبدا، وشبهه بالحر مناسب بالنسبة إلى لزوم الدية لكنه إيش طردي بالنسبة إلى لزوم القيمة. قال بعضهم أي فمن قال إنه يلحق بالمال قال إن شبه بالحر طردي، هذا إيضاح مهم، ومن قال إنه يلحق بالحر فشبه بالمال عنده في بعض الأحكام طردي، فإذا هو دائر في الجملة بين الطردي والمناسب لكن باعتبار نظرين مختلفين. يا سلام، هذا يعني أمر لطيف. وهكذا فصار الوصف في غلبة الأشباه مناسبا باعتبار طرديا باعتبار آخر، والله تعالى أعلم. عندنا قياس الدلالة كان ينبغي أن نأخذه وصفحتان فقط، لكن يعني رفقا بالطلاب لعلنا نقف هنا إن شاء الله ونواصله، نواصل هذا ونجمعه مع ما بعده من أركان القياس لأنه سيبدأ بابا جديدا، لكن ما في إشكال نجمع هذا إلى ما بعده ما في إشكال، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.